شمس اف ام في كابون 106.5 Metallica, Nothing Else Matters. خلطنا العشرة 51 دقيقة. Remember l'émission Gold, l'émission من 9 النص الليل. Bien sûr, معنا تليفون. ألو. ألو سلام مرحبا. عسلامة. شكون معايا؟ معك طارق من المسير. طارق من المسير, مرحبا بك يا طارق. قل لي عندك ميساج طارق تحب تعدي اليوم؟ والله حبيت نعدي ميساج للشعب التونسي الكل. خاطر تخرج الشعب التونسي ينادي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يسأل أبو القاسم شاب قال البيت ذاك كيف كيف قال أيها الشعب ليتني كنت حطابا لأهوي على الجذوع بفأسي. يعني الشعب نخرج قبل 14 جانفي باش يعمل ثورة ويطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة. ظهر لي من بو ربما يكون غلط, يعني ما ربما 60% من الشعب ذاك خرجت ربما أني غلط, ديما نقول ربما نكون غلط, اي تكرار تخريب بصراحة شيء يؤسف, شيء يوجع في القلب والله العظيم, شيء الله مفضل اتراني الرافع العشية مروحة ريد كارثة, يعني زوج مدن بيناتهم ستة العصور متحركة ولسه ما تفرش على دوبر كمنا كاك والله. يعني الشعب وقبل ما تكون دور الحكومة ولا مناشك الحكايات ديك الكلي دور الوالدين الصراحة, خاطرني الرافع العشية مروحة ريد كارثة, يعني زوج مدن بيناتهم ستة ولا تحارب عصابات ولا تقابل قريش ما عارف شكون يتعاركوا. نتسائل الوالدين فاش يعملوا, هذا ايش نحب نعرفه. فهمتك. طارق سينو ابارسا عندك شي حاجه كنت حاب تسلم انت؟ انا السلام عليكم, انتم خاطر اول مره نتكلم في الراديو, يعني انا حياتي كلها عديتها من الراديو, اول مره نتكلم في الراديو خاطر عجبتني نبت شو نتاعكم فريمون, تبارك الله عليكم, شنو نحط شريط نسجل شنو نسمع. مرحبا بك. وحبيت نسمع على راف الجيم ديجا عديتوها, ماذا بيك نسمع شعر الازنابور اموني موا او بي دي ميرفي. اموني موا او بي دي ميرفي, فاش تفكرك الاغنيه هذه طارق؟ والله تفكرني في صغري كل صغر. يعني توا 28 شوف انت قداش طلعت الاغنيه هذيك من اول ما طلعت للتوا مازلت نسمع فيها, يعني تعني لي برشا حاجات تاريخي وبرشا حاجات. وبربي حبيت عجبتني الذكر كي عرفت تحكي معها مدام سهام, خاطر طالما حسيت تحب تقرينا وتثقفنا وتعلمنا وتقولنا انتم شنو تعملوا شنو ما تعملوش, رانا شعب واعي وشعب عملنا ثوره وشعب صحيح طلعنا للسنه مع السجن من رجعوا تيرينا ثوره. خاطر الانسان يحس بروح يمشي فوق السحاب ما يرضاش باش يمشي تحت الارض. هي قالت ما تخافوش, معناتها قالت معناتها لازمنا نتصرفوا بكل واحد معناتها اخلاقيه, فهمت في التصرف نتاعنا من غير ما نكسروا من غير ما نعملوا حتى شيء, هذاك شنو هي قالت؟ كيف كيف قالت ماذا بينا نعملوا كيما فرنسا وانجلترا, احنا رانا التوانسه مش ناقصين نحبوا نقدوا حتى حد, نحن معناتها لا فرنسا لا غيرها, معناتها نحن توانسه واحرار وفيغ ديتر تونيزيان زاد. يعطيك الصحه صح هي يعني لازم تعرف احنا تونس عملنا حاجه كبيره ما عملناش برشا شعوب وتو كتراش اللي صاير في العالم الكل يتبعوا في تونس والحمد لله صحيح كنا احنا في الرياضه كان ضربوا تونس واللوت صحيح اموني موا او بيي دي ميرفي طارق يلا اموني موا او بيي دي ميرفي il me semble que la misère le soleil ya tarak le soleil bchi jiji très très bientôt fi tounes ça bdat tkhon dnia donc pourquoi de trabi bch temchi au pays des merveilles enti zada mana aliom haja برك بربي قول لي النهار 22 ماي في المسير لنا انتوما برمون خاطر الكلاسيش مكتوب لي شمس فام ما فماش بوبليسيتي جمع الكونسير تاع في دوبل كانو لنا في المسير جمله ما سمعتش راديو دوبل كانو لوت في دوبل كانو اي اي صحيح اي جيل دون في المسير خاطر بكر كريت لافيش قل مكتوب لي شمس فام ما ليكش هذيك بليسيتي ليك ما انتوما باش تعدل الكونسير يعني كوم الفو هاك تبارك الله معناتها عملت بيبليسيتي لوت في دوبل كانون باش تعدى في المسير لو 22 ماي معناتها ان شاء الله ما خديش يا عايشه كتالك بوغ تون افي لوقت معنا بيان سور كان تحب تمشي او بو دي لي او موني موا او بيي دي ميرفي بلوتو او بو دو لا تير نهزو معنا نوتر اوديتور الو الو عسلامه الو بونسوار بلال بونسوار شكون معايا معك سمير من الصفاقس سمير مرحبا بك ومرحبا بأهل الصفاقس الكل قل لي سمير نعم سيدي عندك ميساج حتى تعديه انت اليوم والله عندي امتي ميساج وعندي سيجيسيون في يلا في يلا نسمعوك عندي تو دابور انا جي مجموعة سهام كونتريرمون لوديتور اللي تو كان يتكلم واللي نحترمه لدى كيف نحترم رايو نفس الشيء انا عندي نفس الاحساس نتاع سهام اللي كوني خايف حاجة ثانية معناتها الخوف هذا جدد الليلة الله يهديه في الجاجي خاصة في الإجابة متاعه على حكاية الشهرية وإحنا تعرف ناس شهارة كنا ننتظر التقديمات معناتنا أنه يقول لنا يعني ممكن الشهر الجاي ممكن ناخده من ناخده الشهرية أنت تخدم في الحكومة؟ نخدم في الحكومة بطبيعة الحال كنا ننتظر التقديمات مثل الباجي بون c'était le contraire. Concernant la suggestion, elle m'a dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit رجال اعلام رجال سياسه معناتها يقدموا بنصائح دي سبورت معناتها للبور سي جون هذوما بور لو بوبليك ما فيها باس اوتر شوز كما اللي حكيت لي رابور اللي جديده اللي فهمتي هذه النوفيل فاز نتاع لي رابور ما بين زاد كيف كيف يبدلوا شويه المواضيع فهمتي معناتها ومضه توعويه كيكا هذا تعايا بيان سور تقوم بها مثلا باغ اكزومبل تصاليف ومثلا تجيبوا جوارات فنانين مطربين مسرحيين ناس معناتها تتاثر بها معناتها طيبة فكره طيبه فكره طيبه معناتها ما فيها باس معناتها بارفوا تعديوا سبورت ما بين غنايه وغنايه ما فيها باس معناتها كما تسمى دي سبورت بيبليسيتي تعملوا لها معناتها الحكايه الجديده هذه تنجم معناتها تفيد معناتها انتم تساهموا معناتها من موقعكم معناتها الشند راديو انتم تبارك الله اربعه ولا خمسه سينو انت شنو هي ميساجك؟ كان معناتها كنت تحب تعمل انت سبوت هذايا والومضه التوعويه هذايا للشباب نتاعنا التونسي والثوره التونسيه معناتها شنو عندك باش تقول لنا؟ طبعا ما نجمش نضيف اللي قالوه اللي قبل لي زوديتور لي زوديتريس نادي بالتعقل، نادي بالصبر، نادي بالعقلانيه، نادي بالمحافظه على الوطن، حب الوطن فهمتني؟ تجمو انتم تبارك الله انتم شباب معناتها في شمس اف ام عندكم الافكار و وعندكم لو جيني بور افوار معناتها بور افوار لي سبوت هذوما وتقدموهم كونسيرنو انا حكيت على حكايه لي رابور نسمع انا تو لي رابور بون انا مانيش في عمر نتاع لي رابور ما نسمع معناتها من صغاري في تليفوناتهم واحد نشوف زاد كيف كيف دعوه لي رابور هذوما يحاولوا معناتها ينوعوا شويه معناتها من الغناء نتاعهم بما انه معناتها الغناء نتاعهم اصبح رايج معناتها ولات الناس وليت خاصه الشباب تسمع فيه يبدلوا شويه من المواضيع يزيد من الشكيات ونقد للبوليس ونقد كذا يحكيوا حكايات معناتها يعني حكايات معناتها تخص الثوره وما بعد الثوره وش يلزمنا نقوموا به نفس الشيء معناتها في بالي اقتراح به اقتراح اقتراح به سمير ان شاء الله معناتها نجموا نعملوها الحكايه هذه كل باش نجموا نعيو في تولي سبوت في تولي سبوت انتم في شمس فام ودي زوتر راديو ما بتجوا نسميهم تجموا انتم تقوموا بالبدر هذه معناتها في تولي شمس فام تجيبوا معناتها جوار رونومي معناتها جوار كبير ان شاء الله مشهور مشهور فنان مشهور فنانه مشهوره مطرب مسرحيه اتسيترا اتسيترا تجوا معناتها تقوموا انتم بدوركم يعني الاعلامي والتوعوي علاش لي جيستيون حلوه برشا ان توكا فماش علاش كنت تحب تسلم انت اليوم انا نحب نسلم انا تو نخدم على روحي نخدم بالليل نروح كان الصباح خليت ولدي يقرا خليت ولدي يقرا يراجع في الامتحانات يعمل كوميرس اسلام ربي نشكر نحب نقدم له تحيه سيرتو تو قاعد يسمع فيها قاعد يراجع نحب نقدم لكم تحيه لكم انتوما يعيشك وتحيه ثورتكم انتم وثوره الجميع معناتها حتى احنا مرجرين معناتها ثورتكم انتم زاده راهو ثوره التوانسه الكل راهو معناتها ثوره الثوره هي ما هو ما نحبش نقول كيفك السيد قال هرمنا هرمنا هرمنا احنا في كبار ونعيشوا في الثوره ونحيوا الثوره ونحاولوا معناتها نجزوا الثوره ونعاونوا اولادنا على الثوره هذه حتى نمروا المرحله هذه معناتها بسلام الله يخليك الله يخليك ميرسي بوكو على البيل نتاعك يعطيك الصحه وقعدوا معنا بيان سور الناس الكل نفكركم نمرو التليفون نتاعنا 17716770 اذا كان تحبوا تشاركوا معنا في ليميسيون هذايا ولا اذا كان عندكم حتى ميساج تحبوا تعديوه كسوا على الثوره كسوا سكي سباس معناتها توا في تونس ولا حتى يون ديديكاس تحبوا تعملوها لحبيب قلبكم بيان سور سي سرا افيك بليزير سينو اسمعوا هذا TV Wonder, I just called to say I love you. طلبها رياض أليكسي. بيان سور نهديو له ونعملو له ديديكاس كبيرة كبيرة كبيرة. رياض أليكسي. سينو بتسمعوا بعدها. كاسكادا every time we touch every time we kiss احلوة ياسر الاغنية هذه باش نسمعوها بعد شوية صافك توت سويت باش نخليكم مع مطربة تغني لنا love will lead you back توت سويت على شمس اف ام هذه هي كيلا

to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. You feel my heart beat so I can't let you go. Want you in my life. Your arms are my castle. Your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. Oh, the we've been through them all. You make me rise when I fall. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. Touch, I get this feeling. Every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static. Every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so I can't let you go? Want you in my life, cascada every time we touch. انا حبيت نقول لكم سيريوزمون حكيت الثوره هذه الثانيه والعباد اللي تكسر وتخرب وكل شيء يزيونا فريمون يزيونا خليونا عاملين جو لخاطر حسب الجو سورتو تو الصيف جاي لازمنا نعملوا جو ونتفتقوا فيها ونشيخوا اون في سكي نو بلي بيان سور في الديمقراطيه في البلاد الديمقراطيه نورمالمون سي سا العباد فرحانه العباد معناتها تخدم على رواحها خلينا نخدموا خلينا عاملين جو خلينا نسمعوا موزيكا بنينه نهزوا معنا ان اوديتور الو الو مرحبا مرحبا بيك شكون معايا معك قيس من سيق قيس مرحبا بيك ومرحبا بأهل سفيق الكل يعيشك يعطيكم الصحه على الميسيون فريمون سي اغريابل de belles chansons. Et Aïcha Kakaïs Peut-être des enchaînements qui m'ont fait des slows les d'adna alihim la joie heavy et chouette. Bien, ok, relaxio chouette. Pour les relaxio, déjà qui compte nakra ou la hatatao, qui n'est pas de j'aime écouter ce genre de musique. Oui, c'est bien. Où est le message que tu as, Mithraïs? Voilà, le message, bien sûr, qui m'a tenu à l'alcool, le message pour le calme, ou le drakhol, au vin, vraiment, son rôle, c'est mélancolique, vraiment, c'est tragique, les naïchoufis, aucune explication, le fait que les. Mais on a agi dans le chaos. C'est vraiment, je sais partout. Mais je vais voir les aspects pour moi, je vais me faire. لو كان نقعدوا مع بعضنا ونحكي ونفسروا راهو نجموا نلقاو معناها ريزولتات تري بوزيتيف وهذاك هو المفقود تو معناها اكتويلمون من بعد لو 14 جونفي ما لقيناش الوقت اللي احنا نشرحوا الاسباب ونعالجوها وشويه صبر زاد لازمنا نصبروا على العباد الكل. انا نحمل مسؤوليه السياسيين صراحه اللي ينون با ريوسي اكلمي لو بابل معناها كو سوا افيك ليكس بريمير مينيستر سي محمد الغنوشي يزوري دو انا بالنسبه لي يزوري دو كيتي ابارتير من لو 15 لو 16 جانفي معناها هذيك خسرنا في برشا وقت avec معناها السيل بيجي انا بيرسونيلمون من بعد الديسكور الاولاني معناها ارتحت و الى روسيا نو كالمي مي فما عباد خدمت ضده وقاعده تخدم ضده جيسكا مانتنون فما ولاو دي كونفلي بوليتيك معناها العباد كل واحد ولا كل بارتي بوليتيك يجبد روحه ونساو صراحة نساو المصلحة العليا نتاع تونس. صحيح. مع أنا نقول سامحني معناها في الكلمة اللي الشباب نتاعنا نقص برشا وعي. عندنا تو نتاع جهل كبيرة في تونس مالوريزمون ونقولها ونتحمل مسؤوليتي في هذايا وأنا بطبيعتي نقول اللي الجهل مصيبة. وهذاك سي لو فروي نتاع 23 زون نتاع سي اون استراتيجي نتاع كان ديكتاتور هيك استراتيجي نتاعو انه يفرغ الشباب من كل الافكار ومن كل الاشكال نتاع الوعي باش يكون فايق بالدنيا عماه بكل وسائل نتاع انه يضيع وانه يبعد له نظره على السياسه وعلى الفكر وعلى التخمام انه ما يخمم في شيء كان في روح يكون اناني بطبعه هذا اللي نراه فيه العنف دونك العنف سي تان فروي نتاع جهل نتاع انسان ناقص وعي ناقص لو سونس دو بارتاج و لو سونس نتاع الالترويزم معناها كيلكان اللي ما يعرفش يتصرف حتى مع روحه صحيح سينو شنو هي الميساج اللي كنت تحب تعديه؟ انا لو ميساج نحب معناها اول حاجه دور كبير تو لي بارون صراحه معناها العباد راهو اللي تخرج تو دو سون دي جون نشوفوا فيه معناها لي بارون تو دور لي بارون صحيح وتو دور اللي شادين الاحزاب الكل مهما كان تو يتغاضوا على الاختلافات نتاعهم ويخرجوا للعباد اللي في الشارع اللي موجودين اللي قاعدين يتظاهروا وسيرتو غدوه راهو خاطر ابارامون فما تحركات كبيره باش تصير في الليسيات وفي الاتيترا وقاعدين مبرمجين على امور معناها نتاع اضرابات ومظاهرات اتيترا دونك سي لو رول هيك علاش قلت لك لي بارون غدوه باش ياثروا صغيراتهم وباش يحاولوا يكونوا متواجدين معاهم في المدارس الاعداديه وفي الليسيات انا اون طونك خاطر جو سوي ان بروف دونك انا حاسس انه معناتها لازم الوالدين يوعيوا ساعه صغارهم قبل كل شيء يبداوا الوالدين هما اللي يوعيوا صغارهم وي وبعد اذا يوفوا خرجوا للشارع باش يلقاوا عباد معنا مثقفين وعباد اللي تعرف كيفاش تسير هالامور هذه باش ما تخرجش على نطاقها نجموا نتظاهروا اما نجموا نعملوا مظاهرات سلميه معناتها في بلاص ما نكسروا يعطيني على شنو باش تظهر معناها بي سي سون دي ديكلاراسيون معناها اسكو سي سون دي ديكلاراسيون بيان فوندي انا سمعت سي راشي سمعت اسكو سي اول حاجه سي كريديبل ولا اسكو جي دي بروف ولا دونك لا فاسون معناها اون ديري عبد زوز من الناس ولا ثلاثه من الناس يحكيو في قهوه و سي سون دي انتربريتاسيون معناها هو سي بيرسونيل دونك انا عطيني نكون لوجيك وراسيونيل مع روحي اسكو انا كي نسمع الشخص هذايا اسكو الى دي بروف بور معنا جوستيفي اسكو الى دي اسكو الى اسيومي حتى من بعد انا بعد علاش زاد نرفزني معناها اي نبا اسيومي دونك على الاقل كون على قد المسؤوليه اللي انا نشوف البلاد معناها عاودت نطحنا في الكاو راهو سي با جراف اللي احنا ندخلوا في حظر التجول مره اخرى دونك على الاقل تو اسيوم عباد وصلت باش رشحتك باش تكون رئيس دوله معناها ايماجينك تعمل اون فوت كيما هكا اون تيل كاف وانت بوبليك معناها فريمون مش امباردونابل برا بيان سور بيان سور معناها بلاد تدخل في جيس سيفيل اصلا اذا اذا ما احناش قرب لها معناها ان توكا ما وصلناش للجيس سيفيل وان شاء الله الامور معناتها تتحسن في الايامات اللي جايه شوف احنا نقولوا احنا نقولوا ان شاء الله لا بيان سور لكن زاد راهو يفو اتر اتونتيف هذا راهو انا عجبتني كلمه لطفي الحاج تاع في في الديبا اللي صار في نتاع حنا بعد الحاج هو هكا قالوا انتم القبه تردوا منها حبه لا نضخموا ولا نسهلوا الامور معناها لا نبسطوهاش ما نحطوهاش داير البيجي قايد سبسي اللي قالها اه لا اي قالوا انتم الرجال اعلام انتم الحبه تردوها قبه صحيح يرجع لي صحفي من حنا بال قالوا حتى انتم من الحبه تردوها القبه تردوها حبه معناها صغروا معناها دونك احنا خلينا نكونوا حل وسط راهو سي تري كراف اللي احنا اللي واصلينها ونجموا نوقفوها اذا نعرفوا كيفاش نتحكموا في الامور هذه انا صراحه ما نحملش رجال الامن المسؤوليه وانا تو جو سوي بور بيرسونيلمون ونتحمل ديما نقول راهو موقف شخصي انا جو سوي بور تو للحلم حضرت تجول معناها دونك يا عباد انتم ينظف يا اللي ما عندكم حتى شيء اللي ما عندكم حتى نيه للتكسير كذا تشدوا دياركم اللي باش يخرج لبرا راهو هو كان عنده نيه باش يكسر وباش يعمل ودونك يفو تو فير باش العباد هذوما ما كما يقولوها يتشدوا ويتحاكموا و فريمون سيفيرمون زاد. باهي يعطيك الصحة هذا هذا هذا رايك يا قيس سينو باش نقعدوا باش نقعدوا في الـ في هكا في الـ في, الـ في الجو الديتونت نتاع الموسيقى والريلاكساسيون معناتها انت عطيتني اسم غنية قبيلة تحب تسمعها تنجم تعاودها لي جوست الاسم. ايه رايت هي رايتينغ فور يو ريتشارد مارك هذه هي هذيك انت هذيك هي هذه نحب نهديها لمرتي هندا فريمون معناها من امور و معناها ام زينوكتي مرتي صغرونا ربي يفضلها لكم يعيشك فريمون جي ايزيتي في بوكو دو شوا معناها دي شونسون تري رومانتيك حتى في الفرنسي لا حلوه ياسر هذايا راهو ريشار ماركس حلوه ياسر رايت هير حلوه ياسر هي سي ما بريفيري هذاك علاش عندي لا عندك ذوق عندك ذوق قيس يعطيك الصحه اون توكا باش نسمعوها باش نسمعوها في الكور دو ليميسيون بيان سور يعطيك الصحه على لابيل نتاعك فريمون يعطيكم الصحه بور لي ديفور انا راني جي ابلي بوكو دو فوا لكن جي با يو لا شونس معناها دو بارتيسيبي افيك فو نعم تبارك الله اليوم زهرك معناتها طالع معناتها الحمد لله خذيت شويه وقت بزاف يعطيك الصحه ان توكا يا قيس مرحبا بك في كل وقت تقعد معنا بيان سور كنت حاب تسمع ليميسيون نتاعك ناخذ في سافيسا اون اوديتريس الو الو صباح الخير عسلامة شنو هو تكون معايا معك غدا غدا منين تدخل فينا غدا من المنار غدا من المنار ايه غدا من المنار شنو تعمل في الدنيا نقرا بريباراتوار دوزيام اني ربي ينجحك يا غدا شنو الميساج تحب تعملو انت غدا اباغ اللي هكا ميساج نتاع التوانسة معناتها عندك ميساج للتوانسة؟ ايه بيان سور اي يلا بون بالنسبة للتوانسة يعطيك الصحة يا غدا سينون الميساج الاخر شنو؟ لا تفضل لا بالحق جو كونت يعني سور لا كونسيونس نتاع لو سيتويان هذايا اللي نجم يعمل ريفوليسيون ينجم كمان في وقت صعيب كيف من هكا يخرج البلاد من اللي هو فيه وبون بتاتخ ما نعرفش كنا نجم نقول حاجه اليوم الكل كيما توانسة الكل قعدت نستنى باش نسمع خطاب نتاع الوزير اللول لي اما فريمون جيتي دي سو على خاطر نجم نقول حتى ما اكثر يعني خطاب مستفز كان وقت اللي سي قايد سبسي يخرج ويقول فما جورناليست بركا ضربوه ويقعد يحكي في حكايه اون ديتاي كم سي انا نحكي كم سي قاعده مع عزيز ويحكي لي في حكايه اون ديتاي وبعد يقولوا له 14 جورناليست ضربوه ما في بالوش بها الحكايه اي ولا يقول انا ما ليه ما استعملناش العنف بقارنه باللي صاير في سوريا واليمن نقول سامحني يا اخي كم سي هو يعني استعمال العنف مطروح من اصله يعني ولا كم سي يعني هو من علينا بكونه يا غدا يا غدا من المنار ما تنرفزش روحك واحده واحده معناتها ريلاكسي بالعكس انا قاعد نحطك في الاغنيات من قبيله باش هكا تبدا انت هكا بالك واسع وتنجم هكا معناتها تحكي معنا بشويه ما غير تنرفز ما تنرفزش روحك ما نحبكش تنرفز احنا يا غدا ليش مانيش متنرفزه اما جست خاطر بالحق يعني بعد كان بعد اللي عملناه الكل والناس اللي مات هذه الكل يجي يعني ريسبونسابل كيف ما هو ويحكي ما نعرفش انه يقول ليه برا قارنه بسوريا ولا ما نقوله صلحني نحن ما عملناش اللي عملناه الكل باش قارنا بعبيد كيف من هكيكا ديزولي معناتها. يعطيك الف صحة. قل لي سينو عندك شي مساج تحب تعديه؟ كما قلت لك يعني ان نقول معناتها بون كما قلت لك ان خديك مام أيسة من تسكي أحزاب وتسكي لعبات الكل جست إلا نراهن على المواطن التونسي هذايا شكو هو عمل ثورة وكل دونك ينجم هو يمنع بلاده ويمنع اقتصاد بلاده وكهون وسويه وطوليغان يعني هذيك هو وعلاش كنت حاب تسلمي غد؟ نحب نسلم على الناس اللي قرأت خيطة غطواق الكلهم وقاعدين يحضروا الكونكور دي زيماني وإن شاء الله نعديوا الكونكور خطرة بغا ما صعب شوية لا ان شاء الله تعديوا الكونكور ان شاء الله ربي ينجحكم زيادة يا غدا. اقعد معنا كنت حاب تسمع بيان سور غنيات ريمبر اللي توفى نص الليل نورمالمون واذا كان عندكم بيان سور تحبوا تعبروا تحبوا تقولوا تنجموا زيادة تعبروا في الشعب يريد وتطلبوا 71 16 70 80 وحطوا ارائكم اللي تحبوا عليهم الكل بيان سور ونسمعوهم في ملا نهار كل يوم عوائل سينو او ليكسكريبت سموه passer la nuit ou la passer toute la vie inchallah Patricia Cast ramène à bas choix mon mec à moi sinon je sais mon Z Allah Allah Allah Patrick Fiori ضيع الاسبوار Patrick Fiori apparemment خاطر الثورة نقولوا له خاطر فما الكوفغفو هذاك علاش ما جاتكش باش يغني لنا كو تو ريفيان وروك فوزين قبيله غني لنا غنينا معناتها نوفيان بلو فهمتش هذايا الحكايه هذايا شنو هي كلها سوف كو تو سويت باش نسمعوا سيلين ديان مون امي ما كيتي على احلى شمس اف ام avec mon cœur, il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand t'es pris dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois. Sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foie, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Je m'en souviens, je crois que tu ne tête semble immobile. Et pourquoi me lèverais-je? Et pour qui le faudrait-il? Si du passé qui s'endort, je n'ai plus que des souvenirs. Patrick Fiori, que tu reviennes, مسكين بسيح ولا عيات حاسيلو باش هي ترجع. ان شاء الله يا باتريك غدوة في الصباح خاطر الكوفرفو يوفى مع الخمسة. سيريوزمون بارابور الكوفرفو اختاروا كان نهار سبت باش يحطوا الكوفرفو وقت اللي واحد يخدم معناتها من اثنين للجمعة يبدا تاعب ويستنى في نهار سبت باش يخرج مع عائلته ولا يخرج تو كور معناتها يسهر ويجي الكوفرفو في اخر وقت هاي الكوفرفو مع 9 نتاع الليل معناتها واحد لا يخرج لا يعمل جو لا يتفرهد اون بلوس الى تاك اون اوتر سيمين بربي يزيونا من الكوفرفو وخليونا يعيشك نعيشو شوية. نهزو معانا ان اوديتور. الو الو الو الو مع السلامة. بونسوار. شكون معانا؟ منظر يا بلال. منظر شنحوالك يا بلال؟ مرحبا بيك شنحوالك؟ اوني تخي تخي كونتون اي دو فوز افوار سور انتن. يعطيك الصحة يا منظر. شنحوالك يا بلال؟ الحمد لله لاباس. وانت لاباس؟ لاباس. واليوم توحشنا برشا ايوتا. توحشنا برشا ايوتا. اي اي هذا ميساج لاي اون لا سالو اي بيان سور. اون سويت لا بيانفيو خوسي محمد. On souhaite la bienvenue, Hossein. Là, tu parles là, tu es bien renseigné, les collègues, m'tiana. Hossein Hamad, en tout cas, habite normal, un grand coucou, hein, à l'homme, quand t'as demandé, fait coordination, t'as l'émission. Remember, vu que femme, elle couvre feu, y a-t-il ça, Hossein, un petit, il chapeaute un petit peu tout, Hassilou. Vraiment, un grand merci, Hossein. Message kibir, Hossein. Y a rien, c'est. Transmission, p't'y a-t-il ça. حبيت نقول لليتريس اللي قالت من قبل لك فما شكون عاوني معناتها باش وصلت معناتها لاكار وكل شيء. اي اللي هو انا. انت هو؟ انا هو. يعطيك الصحة. عاونتها معناتها انت البارح في شارع بورقيبة. اي انا موجود، كنت موجود على عين المكان وكنت زيي كنا كلنا ديزيترومان اوني تو مون. بصح حطيتش لاكار وكل شيء. والله يعطيك الصحة. تكسح المنظر. قل لي شنو المساج نتاعك اليوم على شكون تحب تسلم؟ حبيت نسلم على العباد الكل معناتها اصدقائي الكل صحابي. حبيت نقول بالحق اليوم معناتها ايطونزيان نعيش في السونسر فيل معناتها كل شيء البارح واليوم ديما نقولوا احنا اونكالم ليزيونور ماذا بينا اونكالم ماكسيموم معناتها هي زينا معناتها رجعنا للكوفرف وكل شيء ماذا بينا كل شيء معناتها كيما نقولوا احنا باستا لعبت الكل ان شاء الله كل شيء معناتها يدور لي الكلام اللي قالوا اليوم بيجي قد سبسي معناتها كان في مجازته وان شاء الله معناتها الامور سهله معناتها اليوم انا معناتها اليوم تبارك اليوم ما حتى فما حتى شيء حاجات دغاف كل شيء ان شاء الله. ان توكا خاطر الصيف بدا يقرب سيريوزمون والجو بدا يقرب زاد كيف كيف وقيد باش العباد تفرهد شويه معناتها غوبلون بور دومون معناتها العباد كلها باش تخدم وكل شيء معناتها وكل شيء. حبيت فيها ملاحظه والله ان لاحظتها اليوم يلا فيسا فيسا نحط فيسا فيسا بالنسبه للنظافه عاودنا رجعنا للنظافه اللي ما عادش فما عاودنا رجعنا من الاول جديد بيان سور هذا كله ان توكا ان شاء الله يرجع كما كان قبل يا منظر فيسع فيسع على شكون تحب تسلم اي راتي بليل قعد برشا خاطر قلت البارح كوم غوفي ساريات بالحق ساريات ان شاء الله سبت الجاي نرجع ان شاء الله بيان سور هذاك شنو نتمناو كسوا سبت الجاي ان شاء الله العباد الكل تخرج تسهر وتعمل جو وكيكا اون بوغا بروفيتي ان بو بروبي زيد شابو شابو لسامي التصبيحه تاع البارح معناتها نحيو سامي الحمروني بيان سور الكوليج نتاعنا نعملوا له ان غران كوكو ميرسي بوكو على ليميسيون اللي عداها البارح يعطيه الصحه بيان سور ميرسي يا منظر يعطيك الصحه على البيل نتاعك وقعد معانا بيان سور كنت حاب تسمع الاغنيات نتاع لي ممبر نهزو يو نو ديتري سالو الو عسلامه عسلامه ياسمين بنزاك ياسمين عسلامه ياسمين عسلامه جنان ياسمين شنو تعمل في الدنيا؟ انا نقرا ثالثه ماني سونس اكسبيريمونتال في ليسي بنزاك ربي نشحك يا ياسمين قولي فيسع فيسع على شكون تحب تسلم انت وشنو هي الاغنيه اللي تحب تسمعها كان عندك اغنيه تحب تسمعها بون نحب نسلم على عائلتي على خالتي في كندا على امي في تونس على حبيبتي اللي في تونس وبلي سامحني بلي نسير التقفيل من بعد دقيقه باهي ميساج صغير وانت ما كنا نحكي بكري على النظافه نتكلم بكري بون نحن في ديسيبلينات بنزاك جمعه هذايا كنا نتفاهمنا مع بعضنا وخرجنا نقصوا في الليسي دونك حتى كان اوان البلديه ما قاموش بالخدمه نتاعهم بون نحن الثالثة في باب الثوره نحن نعملوا زي في باب عارف الجماعه نقصوا بلادنا وكاها خاطر باش نعطيو ايماج اكزومبلير كيما عرفوها العباد الكل ان بو باغتو دون لو موند بيان سور حملت نظافه معناتها اخرى ايه بيصير تعالي علاش ليه بيان سور سي افيك غون بليزير وانا اول واحد زاد نهبط معاكم كان فما حاجه حسنا عندي اغنيه انا طلبتها من بكري نتاع فرانسيس كابريل جولام موغيغ جولام موغيغ فرانسيس كابريل Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Où je connais, elle est, tu l'aimes à mourir. Non, mais papa, il est le mec, باهي ياسر باهي ياسر عندك شي هكا فيسع فيسع ميساج اخر ميساج ولا حاجه؟ ميساج كم توما ميرسي رغم الكوفغ فو بون قاعدين تخدم على ريحكم ربي يعينكم عايشك وميرسي بوكو على الميساج راني تتخيل شي باهي كل زمان نسمعكم اي باهي وبيتكم بحالة الدوار اللي تعجبني دوك وانا تكون لي بالكدا بالكدا وميرسي بوكو نجيلك بالاغنيه اللي كنت زيلات يعيشك يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا ياسمين ميرسي بوكو قعد معنا بيان سور كان تحب تسمع الاغنيات اللي باش يجيو ل 11:44 دقيقة هاو الاكس خي هذا اللي باش نسمعو بعد شوية يس مايكل بولتون سيد اي لاف يو بات اي لايد نهديو الامين الرياحي اللي حب يسمعها الاغنية هذيا وبعده باش تسمعو Gotta know it deep inside. Brian Adams, have you really loved a woman? يهديها منصف الألفة النايفر من الغزالة بيان سور. يذولي فهمتوا جاي وقاي تو باش تفيو ذو الكل وتقويو شوية في الفوليوم بيان سور ونحبكم عاملين جو أما توت سويت. سيل It's a man's world على الشمس FM. But it wouldn't mean nothing. A woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a man's world, a man's world, but it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. and a baby boy. Man makes them happy, 'cause man makes them toys. And after man has made everything, everything he can, you know that man makes that money to buy from another man. It's a man's world. دخلتنا ل 11 و 48 دقيقة خلتنا لنهاية الحصة نتاعنا بيان سور. ريمبر الغنيات مازالوا متواصلين ما تخافوش. أما حبيت جوست نقص عليكم على خاطر فريمون الغنيات اللي باش يجيو من بعد لونشينمون حلو على الآخر. دونك قلت طيب ما نقلقهمش نخليهم في الجو نتاعهم في التريب نتاعهم بيان سور والضوء كيكا طافي يبدا كل شيء والدنيا سيرتو سخونة. ما تحلوش الشبابك سيرتو با خاطر الكوفر بيان سور موجود. كان معكم بلال باجي كوتي ميكرو وألفا بشير كوتي رياليزاسيون. ميرسي تو الموند على البارتيسيباسيون نتاعكم بيان سور. تنجموا تطلبوا على 1-70-16-70-70 في لي بروشين ايميسيون. كان تحبوا تشاركوا معنا ولا كان عندكم ام ميساج تحبوا تعديوه سيون نفكركم بالشعب يريد 71-16-70-80 تحطوا اللي تحبوا عليه في الشعب يريد هذا صندوق نتاعنا احنا. ميرسي بوكو تو الموند. بون سواري اي ا تري بيانتو.

شمس FM.